جزاك الله. قمت باستخدام خادمة مسلمة بدون محرم، وبعد إحضارها وجدت ضمن شروط العقد أنني أتكفل بتأديتها لفرض الحج، فكيف أستطيع الوفاء بهذا الشرط مع كوني لست محرم لها، ولا أستطيع أن أتركها تذهب ومفردها، وكيف يمكن حل هذه المشكلة التي تحدث مع الكثيرين غيري؟ من عليكم أنتم أهلكم هنا عكس لا تروح عنها، أنتم معكم ما دمتم هنا عنده هنا عكس حج معكم أكون مثل الأمان المملوكة والعقيقة مع الأمان هذه بلغ وأهل خاصة الطريق